طبعا شكله بقى ايه يعني؟ هو عمال ياكل، هو 北约时候，找到吗？ 北约还没呢。 北约的确太远，我拿到的各方面都可以，我比不上保利。拿着你的家的，拿着我别在卢文公给你那些的，我你们是队伍。 ولما حصل الراجل استفرغ قدامنا ممكن تصف بشكل غريب طلع داخل بتنزل عشان كده بسأله اللون ايه كان الهند ايه ده الهند ايه ده الهند ايه ده اللون ايه ده الهند اوعى يكون في لون قهوة كده بني ولا حاجة محنر وعارف ان في حتى بني في شوية خضار كده لا برضه داخلية مش ممكن يعني عملية مش داخل بقى دم دم احمر او دم براون مش برضه المومنتين لازم تسأل على النوزية معالي هل هو بريسيد بنوسيا ولا لا؟ وجاء عندك مربع كاتب هذا الكلام. ايه هو المربع؟ بيقول لك قاعده اذا كان الهيما ديبسل في الوقت مسبوق بنوسيا هذا معناه جاسترو دودينال ديزيز في الغالب. تاني إذا كان المريض عنده نوزيا قبل الفوميتين يبقى غالبا الفوميتين ده هو فبتقال جنب الجي اي تي وانا هوس جاسترونستاين طب ايه الفوميتين اللي هو غير مسبوق غير مسبوق بايه؟ بنوزيا اللي هو زي الناس اللي عندهم انجليز انترفيدنتشن بس على فكره اكتب هذا الكلام على المربع اكتب بيعمل مربع الكلام ده مش شرط هتشوفوا بقى بتوع نيرو يقول لك على فكره يا جماعه بيجينا ناس عندهم برين تيومر خلي بالك بيجينا ناس عندهم برين تيومر وعنده نوزيا خلاص مش تقصيود بس دايما لسه يعني نوزيا عشان حصل ايه بقى سالي عن شكلي طيب كميه الفوميتس طب دي اكتر واحد يجيب فوميتس بالهبل كمية كبيرة مرة واحدة. كده يا ابني ده البايلوريك كونستراكشن. واكتب جنب البايلوريك كونستراكشن هذه الجملة الشهيرة. المريض بقى يا دكتور لما عنده بايلوريك كونستراكشن عارفين فايدته قد ايه؟ يبقى كده اهو. يعني مؤاخذة قد الليل مش عارف قد ايه. تيجي تعمل الاشعه تقول لي ده مش ممكن فايلوت اوبستراكشن فالراجل يستفرغ انهي اجل مش دلوقتي له دلوقتي ده بيستفرغ وهو بيلاحظ هو نفسه ايه ده؟ ده الاكل تعبان كانت امبارح يا حاج انا واكل امبارح تورني فين تورني موجود؟ قلت عارف هتكتب الكلمة دي the patient usually woman yesterday cold with the problem متكررة problem متكررة تقولك ولاحظ المريض انه بي woman اكل اليوم اللي قبله yesterday cold نيجي يا سيدي بعد الفوميتنج والنوزي هنا تنس ومهينة اكتب جنبك اكتب اكتب بقى يا سيدي ان المريض ايه بقى؟ يقول لك هيماتيتس يوريين. اكتب جنب الهيماتيتس يوريين هتقول له ايه بقى يا سيدي؟ السؤال هتقول له هل لاحظت مره انك انت استفرغت دم؟ فطبعا المريض يقول لك ايه؟ لا. تقول له طب بلاش ده، اصل هو عنده الدم احمر. دم ايه احمر؟ بس هو الهيماتيتس ده لونه ايه؟ كوفي كوفي ما مش حق عشان الاتش سي اي وكده طب ما لاحظتش مره انك انت جبت كوي لونه بني زي القهوه خلاص كفايه يا دكتور حتى ما انت ايه ساعات تلاقي الراجل يقول لك اخويا ما استفرغش حتى على الجلابيه هتلاقي نبيته البيضة في المستشفى عليها مقطع زي قهوة كده داون تشتغل نجيبه طمون قوي. هتقول له ايه؟ طيب هل كان مع القيد الدم ده لاحظت ان القراص لونه اسود؟ في ناس للاسف يعني بس مش عارف اقول ايه الحقيقه يجي لون القراص من ايه؟ مش انا عارف القراص طبعا هعمل ايه حاول انت بقى يعني تمثل هالو بتلاقي القراص دول اسود وبيبقى ايه صوفت يعني بيبقى طري كده يعني مش بيبقى زي عجزة طريقية كده وتلاقيه طري يعني طري يعني تزف كلمة طري يعني لونه اسود تزف هو الدار ده هو السف سوري يعني في الدار الدار اللي هم بيستخدموه في الشوارع اللي اسمه زفت مش بعد سنة كلمة زفت طيب اوفنسيف ريحة وحشة ايوه ده كلام هنا واضح ان في جنينة بس الجنينة هنا جاية مع الهيماتنس او تسأل عن الجنينة بس تبقى سببت يعني في عينين عندهم جنينة بس وفي عينين عندهم هيماتنس بس وناس عندهم هيماتنس انت جنينة اكتب جنب كلمة هيماتنس وجنينة في الورقة اللي عندك يا دكتور اكتب حاجة هتكتب ايه جميل؟ ان هما بينقصين على العنوان دول ابر جي اي بي بليدنج موستلي موستلي ابر جي اي بي بليدنج موستلي يعني فين بينقصين؟ طب مين يقول لي مين هي الابر جي اي بي؟ نقول اوسوفيجس خليها في المفيد اوسوفيجس و ستوما و دودينم ايه تاني؟ كان عليك شوجينم تابع؟ لا لا مش تابع شوجينم مش تابع خليك زي ما انت اهو. طيب عايز اقول برضو ان دي صغيره انا عايز بس اعيد وجبت كده ماشيه كده ولا حاجه عشان الحاجات كلها عادي ابص على الريس فتقول يا سيدي اه الهيماتينسيس يساوي ليجن في حاجه من ثلاثه يعني هم شراب حاجه من ثلاثه ما لهمش رابع مين هم؟ اوسوفيجس ستومك دودينام شكرا خلاص يبقى عشان كده اللي عنده هيماتينسيس الدكتور واثق ان هو هيخش هيجيب الليجن لكن البلينة ممكن تبقى الليجن من اول النيزوفارينكس اول فوق خالص لحد اولموست الايليو سيكال جانكشن مش عايز اقول يعني ايليو سيكال جانكشن اند ايفن حتى الميدل اوف ترانسفيرس كولو منتصف الترانسفيرس كولو يبقى اللي عنده مين ده؟ هيدوخني ولا لا؟ هيدوخني. تبني بقك زورك يا ايه ولا اوسوفيجاس ولا انت استومك ولا دودينام ولا شوجينام ولا هيليام ولا عندك حاجه في السيكا ولا رايت اسند كولون ده انت هتعرف اسمه هيدوخني عشان كده الموضوع بيؤخذ بالاهتمام وبعدين لازم تسال عن الكلر اوف ستون طبعا هو لونه ايه اسباب الهيماتينسيس يا عم الحاج؟ بص كلمتين قول لي ليه نبت الكانسر وسوشيال باريس شكرا مش هتفرج عليك هتكلم ليه لسه وادي دي بص مسائل متكرره يبقى عشان كده بيجي لك ايه؟ يعني في الامتحان يروح قال لي ايه بروبلم ايه؟ هيماتينسيس بروبلم ايه؟ ملينا اروح انا له ايه؟ بابا دي ابرشي اي بليدين. اكتب كأنه بيقول لك اكتب عن ريتم الالسر بنوعيه اجاستيك وكولينا ابو سوجيل بس كفايه درس وانتوا بس خلاص كده. هو كل البروبلم بتيجي يعني ولا 30 بروبلم جت في ميتنسيس و30 سيرفيس والاجابه واحده الاجابه واحده. اوكي ننزل بقى على الدايريه. الدايريه هي تو لوز اند تو فريكوانت كده الاسطول يعني بيبقى ديفيكيشن فريكوانت وبيبقى ايه الاسطول لوز. الحقيقه ايه المين ميكانيزم اوف دايريه؟ اكتب بالقصير بتبقى سببها انكريز الفلويد كونتنت او الموتر كونتنت. الفلويد كونتنت او الموتر كونتنت خالص ستوري. ولكن اللقاء ده راح ننسى نقول تفاصيل حكايه الدايريه وايه انواعها ودمويين. اول سؤال يا جميل تقول له كم مره في اليوم والكونسيستنسي هل هو يعني لوس قوي ولا ووتري مثلا؟ يقول لك لا ده لوس. لا بص ده ميه كده. طيب هتقول له الايفكت على الفاستنج في نوع من الدايريه بس يا ريت تقول لي اكزامبل احسن حاجه اسمه سيكريتوري دايريه. سيكريتوري ايه دايريه؟ زي مين؟ كوليرا. خدت كوليرا السنه اللي فاتت؟ نعم. ولا قبلها؟ يابا ليه عنده دايريه؟ وليه الدايريه ما بتتوقفش ليه؟ لانها سيكريتوري دايريه. هنعرف المعنى بالبلدي، يعني هقول المعنى بالبلدي النهارده بس هو تفاصيل جايه. بص يا دكتور الكوليرا توكسين بيحول، بص كده بيحول السمول انستاينال ميكوزا من سطح بيابسورب الى سطح سكريتوري للفلويد. بيجيب الفلويد من البلازما ويروح ايه مخرخرها الى السمول انتستين. السمول انتستين 6 متر فيري هيوج سيبس اريا. فتعمل عمال ايه؟ يجيب من ووتري فلويد. طب يجيبها فين؟ من بلازما. لذلك ده لو ما خدش اي في فلويد يقول ضاع. ده اللي كان بيحصل زمان. دي اسمها سكريتو ايه دايريه. السكريتو دايريه لا تتاثر بالفصل. يعني بطل ياكل هيجيب دم. ده ما بياكلش. ده ما بياكلش بيجيب دم منين؟ سكريتو بالسيرة. خلينا ولاد. لكن في حاجه اسمها اوزموتيك دايريه برضه ده مش موجوده كل حاجه فكره. ايه الاوزموتيك دايريه؟ في دواء صح اسمه يعني هو الساينتفك يعني تراديشنال برضه لاكتيلوز. عارفين لاكتيلوز؟ ده دواء بتاع الامساك على فكره. لاكتيلوز بص يعني اهبل دواء الانسان لاكتيلوز. اي حد عنده انسان يديله لاكتيلوز. بابا ماما حتى انت يديله لاكتيلوز. بس هو عينين بيقولوا حاجه على لاكتيلوز. يا جماعه انا خدته والله خدته والله يا حبيبي. بص لاكتيلوز لا يعمل الا بعد على الاقل 3 ايام الى 5 ايام في بعض الاحوال. طب يعني وبعد كده بقى هيخلي البني ادم هيبقى زي الفل. تمام. يعني هو ما اشتغلش قبل 3 ايام وساعه 5 ايام عند بعض عينيه. فالراجل بيقول لك ايه؟ انا جبت يا دكتور اول يوم ازازه وقعدت اربع فيها كده اهو خدت 3 مرات في اليوم عادي. ثاني يوم بقى صباح رحت ماسك الازازه رحت مرفعها للدكتور. ثالث يوم رحت ضارب كمان نص ازازه ما عملش حاجه رحت لمين؟ شفت انت ما نبهتش عليه؟ قول له خلي بالك يا حاج هو مش هيشتغل اصبر وما صبر كلنا. روح يا شيخ الهي ربنا يكرمك شر صرخة الكنيف. حد مش عارف الفيلم ده؟ ده فيلم اسمه صرخة في الكنيف. يعني هو بيشير الى ايه الفيلم؟ ده واحد عنده انسان عمال يضحك بس خلاك يا دكتور انت عارف الانسان؟ الانسان ده دكتور الهي يا شيخ ربنا ما يريد. اللي عنده رسالة ده بتاع حياته كلها تعيسة تعيسة تعيسة. عامل ايه؟ مش لاقي حاجة تحسن. خد لك فلوس بس تنتظر عليه قد ايه؟ نيجي بعد كده بعد ما قلنا الدايرية برضه هنقول الدايريا معاه في نتبس. في نتبس يعني ايه؟ عايز حد يقول يعني ايه؟ تعنية. فانت تقول المريض ايه؟ طب في تعنية؟ هقولك في تعنية. هل؟ هتقول ايوه تقول يعني ايه تعنية؟ هتفاجئ بيه كده هو مش عارف تعنية. اه والله رطل. يعني من الأطباء لا يشعر بالتغيير. ايه ده الفاهم يقول ده اخبار الطبيعه عامه خالص اجرب كده روح كده في البيت سافر يا امي اخبار الطبيعه عامه كل الناس والله في العمليات تقول لي يا عندك امساك كده وخلاص يا اخو خلاص هنتكلم احنا عن الانسان بالظبط كده. ما هو بص قالوا ايه؟ قالوا البني ادم الطبيعي المفروض بيعمل فيكيشن تدي خساره فيه يوم الله لو زاد شويه يبتدي يكون هو عنده يبتدي بس في شر وات اباوت الهابينس انت بقى يعني طبيعتك ايه؟ يقول لك ها دكتور بس انا عندي انسان عدو كده دي طبيعه عندي ما فيهاش مشكله أصلاً والله إن الرواج بيقول إيه حالي مش هنضر الرواج نفسه هو نفسه عنده إنسان ودي طبيعته لما بيخش دور في المية بيطول جوه إحنا عارفين كده يعني في ناس بص معلش في عائلات كده تلاقي باباهم لما يخش الحمام ولا تصور في الحمام يا بطارة تاني وحد يقول على نفسه يا ولاد يشوف علاج الاولاني يقول لا شيء يحط بيه يجي بعد كده دكتور تاني يشيل فيه خط كده بلاش تاخد ده ايه رابع انه هو لازم واحد يرفع هنقدر ماشيين ورا بعض كل واحد بقى بيوريك جدا ما اخدت ايه وايه كمان وايه كمان ما تجيب حاجه تانيه في الدكتور في المصدر هو مش عارف القاعده تكون هذا القليل يقصد سكيون كانسر بولون انت بتهرج يابا كانسر بولون مطلوب ايه؟ مفيش هزار اندوسكوبي لور اندوسكوب بالمنظار دي بقت حاجه سهله جدا ربع ساعه ايه الكلام اللي انتوا بتعملوه ده يا جماعه؟ ده كده الواد طالع كده يا جماعه عيب كده الراجل بيموت هيفضل بقى يلف على الامساك وبعدين يتعود عليه شويه خلاص مفاجاه بايه؟ بتاسس يابا هات بس كده كلمتين سكوبين انا عايز اتكلم برضه بس انا عارف ايه بيدي لديك اسمع عنده برضه مرة ان شاء الله حتى اسفة يعني فوق الضيالية كده اه ايه القصر فوق صورة راوز بيدي لديك طب هتقول له ايه بيدي لديك هل بيجيب دم تحت احمر جبت دم تحت يعني احمر وقلت له احمر دم دم يعني من الشعر بيطلع من الدم احمر وكل اه دي معنى بيدي لديك نفس الكلام بيدي لديك فوق الايدج اكسكلود كانسر كور مش فار هنا هو خد له صفه انا ما اعرفش في ايه الدم اللي جاي من دلوقتي اعرضه اعرض الاثنين دول يعني ثلاث مرات عايز تخلص من الفيلم ده او ده وايه الاسئله بتاعت انا هقول في حاجه كذا كذا وعايز تكون كذا هو يكمل المسيره معاك تمام جونس بياض عينيك صفر ممكن تقول له لون عينيك صفر او بياض عينيك صفر بعد ما سأله طيب لو قال اه لو قال اه تقول له ايه طب لون البول غير او لون البراز غير دي بس السؤالين يعني دي المصادر طبعا ده مكتوب لو كان يوم ايج هفكر في مايرا ميبابايتس مثلا لو كان العيان في مين فكر في مرض مشهورة في الستات اسمه ايه؟ برايمري مش كده مكتوبة بيلياري سيروزيس مكتوبة طب اكتب على الكلمتين برضه برايمري بيلياري سيروزيس ومشهورة قوي برايمري بيلياري سيروزيس كمان مشهورة كمان مع ايضا كمان الكوليسترول مشهورة قوي في الستات احنا بنتكلم عن الكوليسترول بالتفصيل يعني مش عايزين نقول تفاصيل كتيرة وافتكروا الراجل العجوز اللي هو كانسر الكلاسيك كلاس بروبلم لانها بتيجي بروبلم لسه جايه في التحقق الازهر. فبيقول ايه؟ بيقول اولد ميل عنده جوندس وماركت ويت لوس خلاص دي كانسر الكلاسيك على طول تقول لي ايه؟ هتعرف بقى. الو اه دكتور اصل انا جيت بعد 70 سنه قال له عنده فتره جامده وعمال يخس وما بياكلش ده كانسر بنكرياس. طب انا هاو كان يو دايجنوز كانسر بنكرياس؟ هتعمل حاجه بسيطه جدا سي تي سكان. سي تي سكان او ام ار ار على الابدون. حلو قلنا في ناس ولا لا؟ قبول. كبر وبس كبيره بقى مكتوب عندك اهو. شوف اللي مكتوب عندك طبعا يعني طبعا سيبك تفكير الاصفر الليموني ومش عارف ايه والاكليم واليلو والبوليتيك مش عارف يعني مش للدرجه دي انما اللون لما يبقى اوليف جرين تبقى اوبستراكتيف طبعا هي مشهوره قوي اللون الاوليف جرين هو لون سيبك تلاقي عيان كده شفت حد كده لونه داخل على السيبوني شويه اللون ده فيه منين؟ ايه بيقول لي ايه طب ليه بقى يا جميل؟ كله لانه الدايركت باليرود بيتحول في السكن الى ايه اللي قبله، اللي قبل البيلروبي، الى بيلي بيردن. والبيلي بيردن لون اخضر مختبر، يعني بيلي بيردن طبيعته كبيجمنت لونها اصفر مختبر شويه. بس دي يعني هي ايه في القصه. بعد كده بقى عندك بتقعد تسال عن هل فيها ابدومينال بين ولا لا. البينفول جوندس الشهيره الشهيره جول ستون والفيرال هيباتايتس ايضا، يعني مفيش مشكله. تمام؟ طيب الحقيقه الكانسر بنكرياس ممكن يبقى على رقم ايه ده؟ ممكن يبقى بينفول وممكن يبقى بينفولس. يبقى هو كانسر بنكرياس بينفول كله احيانا بينفول احيانا بينفولس. وانا اقول ان شاء الله في تفاصيل. يمشي في هارش. طبعا الهارش ده مشهور مع مين؟ انا نسيت اقول الكالر اوف ستون الاول بقى او يوريك كالر اوف ستون جيت ادار مع الهيموليتك. وانا اقول التفاصيل يبقى كلاي لونه ضخيمه مع الكونستراكت جونز. طب يا دكتور الكالر اوف يوريك قولوا لي. طب بس من غير ما تبص يعني الجونز ثلاثه صح؟ الهيموليتك كونستراكتيف وايه؟ يبقى مين في الثلاثه جونز دول لون اليورين ما بيتغيرش من الجوندس نفسها؟ لا يتغير ابدا. والهيموليسيس يا ولد بيزود انهي بالروبن؟ بيزود الان دايركت بالروبن الذي هو ووتر انسولين. وايه تاني؟ وناسك في الالبوم فلا يمكن ينزل في الجور تاني. ما هي الجوندس اللي ما فيهاش يورين ديسكلاريشن؟ بس يورين ديسكلاريشن من البيجمنت يعني الجوندس سهل؟ لا يعني ما فيش علاقه، كله سهل. اللي هي الهيموليت يقول لك ايه؟ كله ادب. لان الهيموليسيس بيزود الايه؟ في الانتايرت بالروبن. بيزود ايه؟ اندايركت بالروبن. حلو كده الكلام؟ طيب وبعدين؟ كله الاندايركت بالروبن اولا ووتر انسولين مش بينزل في البول. يقول لك لا في حاجه اهم مش مهم دي، يقول ان هو ماسك في القلب. فالقلب ربنا خلقه ايه؟ ما ينزلش في البول. القلب من؟ ما ينزلش في البول. يبقى اللي ماسك فيه ما هوش هينزل. عشان كده اقرا الكلمه بقى عندك اسمها ايه؟ جوندس. دي ده ليه اسم؟ اكوليوريك جوندس. يبقى ما معنى كلمه اكوليوريك جوندس؟ يعني جوندس لا تغير لون البول بسبب البيلروبين او البايل بيجمنتس. لان خلي بالكم انت فيها ملحوظه عايز اوضحها لك برضه، خدوها بقى معانا في المرضى في الاطفال. في ناس عندهم هيموليسيس كتير، الهيموجلوبين يخرج من الار بي سي بينزل في البول بيخلي البول لونه احمر. دي مالهاش دعوه عمليه دي. كلمه اكوليوري جوندس يعني جوندس ما معهاش ديسكفريشن في اليورين بسبب قصه البيلروبين والبايل بيلروبين. بدل كلر اوف يورين كلر اوف سكين. طبعا اليورين بقى مكتوب في الاوستراكت جوندس حاجه عن اليورين انه يكون فروسي يعني في رجاوي. انا في بلدوزه عندي رخاوي كتير على ركبه في البول. طب ليه فروسي في الاوبوستراكت جوندس؟ يبقى مكتوب عندك عشان الفايل صوت بتنزل كتير في الاوبوستراكت. طيب يا دكتور الاوبوستراكت جوندس بينزل انهي في اليورين؟ يعني مين اللي بيعمل في الاوبوستراكت جوندس اكتر؟ دايركت. فدايركت بينزل في البول بيخلي لون البول ايه؟ غامق شويه ويعمل يبقى لونه بني غامق كده، بني غامق اليورين. ويعمل لون ايه؟ زي رجاء يعمل رجاء. طبعا بيبقى شكل اليورين بالظبط عامل ازاي يا دكتور؟ شبه ايه؟ مين يقول لي؟ شبه الشاي او البيبسي. مين اللي احمل من الثلاثه؟ العلم السوسي. وطبعا العرق سوس مشهور بايه؟ بالرجاوي. طب رجاوي العرق سوس لونها ايه؟ لونها ايه؟ ابيض ولا اسفر؟ عرق والعرق سوس بيكون ايه؟ ده اسمه يوني السبق. يوني السبق هتبقوا عليها. يبقى هكتب بقى، هكتب سؤال وجواب، سؤال وجواب. السؤال بيقول، طبعا هذا السؤال، مين هنا قاعدين صراحة ما يعمل درس تصديق حاجات، مين هنا قاعدين كانوا في درس الأطفال وجوه الدرس خلص عن كده؟ أربعة يبقى كارثة. خلاص كده احنا ايه بقى؟ أنا أقول أنا بقى أروح وأقعد على الدوم يعني فاهم؟ على الدوم ده هنا حد من المطرح خلاص بس مش هو حضر في الأطفال الصغيرين. فاش أنا مش هتقدر، مش هتعرف تجيبني لأن أنا ببطر، وأنا ببطر ما متعمد لأنه ما أقدرش أنا أولاً ما ينفعش إن إحنا نقعد نستنى الإخوة اللي هما في الحصة لسه، ويجي بقى ساعة أربعة والكلام ده، الكلام ده بس هعمله الأيام دي عشان أنا ما أوقعش ناس بعد كده في الليل ناس الظهر، ناس الظهر اللي نازل جدا يعني ايه دي بنص ماكس بحيث انت تروح بقى عشان تروح تاكل وتنام وتصحى بالليل كده انت بقى بتاع اطفال وبتاع عيال ومن الديره هتروح البيت النهارده خلاص مقتول بص طبعا في ناس بقى يقول لك لا انا عايز اخد مش هينفع الحصه بتاعتنا الساعه كام؟ 5 نعم ليه بقى انك حد وتنام؟ هذا هو الرابع نعم يا اختي ايه؟ اه ليه حد وكلام يا دكتور عشان احنا اطفال الصبح ومش يعني حاجه بص كل واحد عايز مصلحته نام يا دكتور كنت عايزين معاك حضرتك بس كده تتلحق مش عارف ايه اقول لك ايه بص اقول لك طبيب ما تكلم اصل في بيتنا احنا عايزين كان دلوقتي انا مع طوارئ نص وش Thank you.

مساله ان اقول حصلت كده مش متاح. اه وبيحصل اكتشاف يعني بعض السبيكس يعني دي وهنشوفها بقى في تفاصيلها. هارت بير اللي هو اسمه بايروسيس اللي هو اسمه ايه؟ اللي هو بينفوزين بوست ايرنس جي اي ار دي كابيتال جاسترو بسوتجيرنس ديزيز. ده بص مرض شائع تقول له هل في حرقان في صدرك كده ريتروسترنال؟ ايه عايز بقى تشيل كده حته هو مكتوب الم بيهايند ذا لوور اند اوف ذا ستيرن. لا هو بيهايند ستيرن خلاص ريترو ستيرنال بتقول عليه بيرنينج بين الم حرقان كلنا حصلنا ولا لا؟ مين ما جالوش بقى الهارت بيرن ده؟ طب ايه اللي يجيبه؟ يعني ليه احنا كلنا جبنا هارت بيرن؟ مش عارف الراجل ده عمل هايبر ستيرن. الهايبر ستيرن دي حاجه يعني أبي غير سيرنيا ربنا بتلاقي اللور اوكسجين سبنتر او لور بارت اوسوفيجاس بيحصل له سلايدنج بتحلى الى الجسم مرتفع في الجسم نتيجه تزيد الفت في الدايفراج. طب هو ربنا خلق الجست بريشر نيجاتيف اما الانتر ابدومينال بريشر بوزيتيف. طبعا السبنتر فيه تون وفي ضغط حواليه دايما قال عشان ما يحصلش ايه ارتجاع لما تاكل. هنا بقى خلاص هو طلع في الجسم بقى حوالين منه نيجاتيف بريشر مفيش حاجه بتضغط عليه خلاص اللي هو التون كمان ضعفانه وتايه فبتدي العين هيحصل له ايه هذا الريفلكس. انتوا بقى محدش فيكم هيجيبوا يعني لا قدر الله الهيبر سيرنا دي فرضه. طب ايه الاكل اللي انت لما بتاكله قول من نفسك كده اللي يجيلك الريفلكس او حرقان اللي هو ايه؟ قطر القهوه معلش. طبعا هحاول بقى مرة لا اول الحلويات لا فاهم انت مش عارف لما اصحاب يعني مثلا تلاقي ايه؟ تلات ارباع كيلو فات وحاطط عليه ربع شويه لحمه كده وبتبقى يعني او اقل وشويه شجر بقى وحاططهم في المفرمه وانت عمال تزيح. المهم وطبعا كده انت جيت خدت الدهون خلاص وبعدين بعد ما خدت الدهون وظبطت نفسك رحت محلي بحلويات تورتايا حته تورته حته جدوب بعد ما اقرا تشربها واحد بيبسي. البيبسي برضه ليه تاثير ليها تاثير على فكره ثم حبس بالسجاره. يبقى انت ايه المفروض صدرك يولع نار عشان كده انت لازم تسال عن كل هذا. هل دي هذا السر ده؟ اسال عن الهابت الشرب التسليم الاهوال طبعا. ده سؤال يلا ايه الدواء اللي تقوله يستريح؟ انا هقول بروتو فاكر صح عارفينها؟ ميبرازول لازم يكون معاه مين؟ جاوب عايز دواء. هو انت جاب البروتو بامب عمل ايه؟ البروتو بامب عمل ايه؟ قلل الاتش تي ام قلل الاتش تي ام برودكشن صح ولا لا؟ طب عادي يعني عايز بقى دواء بقى ايه؟ يقفل اللور اوتوجين سبيكتر بقى يقفله مين؟ مين؟ عشان كده بس تفتح الحاجات دي كلها يبقى ايه؟ دومينو موتيريا في موتيليا يابا اسمكم موتيليا ملك السلام جديدة في الورد كل الأسباب اللي احنا شايفينها دي أولاد عبارة عن ليبر سيروزس من الكوبر سيروم معظم الأسباب دي أولاد كلها بلا أجل إن كل دول بيعملوا هايبو المؤمنين كل ده بيعملوا أولاد هايبو طبعا الليبر سيروزس الليبر ما بيعملش سنس بالدين القلب الكوبر سيروم الكلى بتخر ايه؟ بتخر ايه؟ قلبه. برضه مكتوب عندكم حاجه اسمها بروتين لوزن انتروباسي. صح كده ولا لا؟ مكتوبه ايه بروتين لوزن انتروباسي؟ ان الانسان بيلوز البومين او بروتين من خلال الايه؟ الجاسترو سباينال تراك. فكر هذا الموضوع. خلاص الكلام ده لو مدلول هنعرف هل المشكله اقرب استراتيجيه اللي هو فيزيولوجيا ولا ايه يعني مش هنقول جينيتي ورينا تبقى اللي ورا الحكايه ولا ايه عايز فاهم حاجه اساس اولادنا يعني قولي برضو وانا هحتاجها برضو هنقول انا هقدم معاكم عشان بس ما احفظش اثار عشان محدش يحفظ اثار انا هقدم معاكم دلوقتي جدول بتاع التنزيل اللي هو مفترض خلينا مثلا ما يمشي انا عايز الورق اللي هو في الوقت بتاع الحالات ده في ثلاث ورقات عشان اقرا منهم خلاص يبقى 4 4 لو لسه الصيدله ممكن مثلا يجي نتائج لا الساعه 11 الصبح زي انا هتبقى يوم الثلاث مش الاربع بقى. سبت واثنين وثلاث. هتقولي طب ليه الثلاث؟ لانه يوم الاربع ساعات بيخيش بيبقى يجي يوم الخميس انتم ملاحظين ان الراوندات في ناس امتحنوا بتقابل في الاستشفاء. لسه خميس. لان دي يروح جاب استشفاء بشكل خميس خميس. فبتبقى حصه الاربع بتبقى ايه عيال ايه؟ يقول لك انا مش هاهل. يعني هيقعد بقى في البيت بقى خلاص هو اليوم ده اللي هيخلص فانا اروح عامل ايه بقى؟ لا التلات احسن خلينا التلات احنا تعبنا عايزين حاجه ما انا اقول لك لسه في اوبشن يبقى التلات بس هيبقى الساعه 3 يعني هتبقى الساعه 3 يا دكتور في راوند يا دكتور في راوند ايه؟ راوند الساعة واحد يبقى معك ثلاث ساعة حصل النهارده. على أربعة مش مقولة على أربعة، مقولة على ساعتين. حتى تخرجنا اثنين ونص. ده كده. الخليج. صلاح الدين. السبت 8 مساء. الاثنين 8 مساء. الأربع 8 مساء. لا. ما انا فادي حاجات انا عارف بقى ايه من الخمسه انا كذا مره اتصور بالمواعيد الاربع عارف ما بعمله بالليل في ناس يقول لك ايه والله هتطلع الاربع انا صاحي عندي امتحان الخميس الاربع حصه ممكن اخدها الظهر بس ليه ما اخدها بالليل فانا مساعد ان الاربع عشان الاربع بالليل ده بالظهر بالكسر عشان الامتحان الأربعة العملي ده عملي الأربعة صلاح الدين بتاع 3:30 أهو ده هيبقى العملي يبقى صلاح الدين بالليل النظري والأربع ثلاثة الساعة 3 نص 3 إن شاء الله هيبقى إن شاء الله هيبقى عملي يبقى عندي أنا اقتراح تاني بالنسبة لصلاح الدين أنا جابه عندي إن أنا عايز أخلي الاثنين صلاح الدين هو اللي عامل ليه؟ ولا كده عشان لما بيجي الامتحانات دايما بتيجي خمسان على طول فالعيال يعني بيحصلوا ايه؟ اصل انا لو كنت ما قدرتش اجي ما قدرتش خلاص ممكن يقول مثلا ايه؟ سبت اثنين اربع سبت واربع هو النظري والاثنين تالت هو العملي ايه؟ اصل الامتحان جاي الخميس فالطالب ايه؟ يقول لك انا قاعد في البيت يومين انا عارف ايه؟ اصل الكلام ده بيحصل نص الناس ما بيجيش يا دكتور طب ليه؟ يبقى انت كده بتخلص انت بص لو انت هتعتمد انك انت مش حصه بقى خلاص طب انا اسمعها بعدين اوكي طب اللي بعدها هسمعها بعدين ليه لسه ما تخلصش لان انت اساسا مش ملتزم طالما انت مش ملتزم انا اهو اقطع دراعي لو التزمت على النت يبقى لو هو قادر على الالتزام في البيت خلاص ما يجيش ما يجيش في النصر اقعد ساكت في البيت وانا سايبها كده في وقت لا بس مش شرط انت ايه راجل ملتزم ده جيت ابص ولا ملتزم هنا ولا ملتزم في البيت طب وبعدين يبقى السبت ده مش الحالات دي القصص الذهني الحالات دي ليها قصه ثانيه خالص مش دلوقتي الحالات دي مش كده يبقى انا قلت صلاح الدين ايه السبت ايه؟ 8 مساء نظري الاثنين 8 مساء اقول عملي افضل والاربع الساعه 3 بعد صلاة الليل يعني الساعة 3 يعني هنصلي العصر العين العين العين اللي بقى لسه هنتكلم عنها قصه ليه العين اللي كان فيها ما يستحملش ضغط يعني لو الناس دخلت ضغط جامد في العدد مش هيسمح لها عشان كده بقول ايه الناس اللي مضطر يروح العين هو اللي يروح قال جدا مثلا في ناس بتستخسر تروح العين العين هيبقى استحاله وثلاث ثمانية مساء فانت عندك معاديه بنت ايه؟ غالبية الطاقة بيحبوا يروح بيته يرتاح شوية كده وواخد له كده شاور محترم ويضرب كده أكلة تمام شوية عين كده ولا حاجة لو يضرب شوية العدس كلاب وخايفين على الشتا وسيبوا العدس العدس والاستفان خليكم زي الفل العين هتبقى حد ثلاث ثمانية مساء خميس بقى الساعة 2 الصبح ليه؟ خميس ليه؟ طب ليه الخميس انا عامله الخميس؟ عشان في عيال لما خلص الامتحان عنده راح جاي طالع يجري عليا. يعني اثنين طيب دي بقى نقطة بس عشان انتوا عارفينها بس العين هو العين جاهز يعني العين جاهز دلوقتي بسمع عليه مظبطه جاسم حاجات الضغط الخليفه قدامه بتاع يمكن يعني ان شاء الله بعد 4 ايام يقوم بيبيضوا بيبيضوا ويروضوا في المكان عشان تبقى حاطه ضهر منهم تكييفاته يبقى ده تصور من الحرب تمام؟ طيب اللقاء اللي جاي انا عايز بقى المره اللي جايه ان احنا نظبط الانجينيرنج المره اللي جايه سوري اس المره اللي جايه ان شاء الله هتبقى حصه طيب حصه كلينيك هتبقى في برضه عادي السبت الصبح يا ستة مساء كويس يعني